دلوقتي هحكي لكم عليه. شفت منام واحترت انا فيه، دلوقتي هحكي لكم عليه. خير ان شاء الله شفتيه، واجعله خير اللي شفتيه، واللي بيقول سيبوني قاموا شالوني، والقلبين صبحهم جناحين. طرت معاهم وانا فاكراهم، طرت معاهم وانا فاكراهم. عصافير ملت شوفها العيد، والعصافير كان لونهم ايه؟ ايوه صحيح كان لونهم ايه؟ ريشهم نور نور كان احمر، نزلت لقيت روحي ماسكه في روحي، وانا بتمرجع بالنارين. يا مفسرين الاحلام، عينيا مش هتنام، دلوني بس اوام. يا مفسرين الاحلام.